من صبية الشيخ من خرج من المسجد إلى غرفة بابها داخل المسجد وهي سكن لإمام المسجد، هل يقدم اليمنى باعتبار دخول المنزل أم اليسرى باعتبار الخروج من المسجد؟ أثابت الله. هذه المسألة اختلف فيها العلماء حتى في خروجه من المسجد. إذا خرج من أجل المسجد، إذا خرج من منزله إلى المسجد، بعض العلماء يقول إذا خرج من منزله إلى المسجد يقدم رجله اليمنى لأن العبرة بالمقصد لا بالحال، ينظرون إلى أنه يريد المسجد ولا ينظرون إلى حال أنه في بيته، فيكون المخرج مخرج شريف وهو يتخوف في رحمة الله عز وجل بخروجه، فالمنبغى أن يقدم اليمنى بشرف هذه العبادة والطاعة التي خرج إليها. منهم من قال العبرة بالحال، الحال حال تكريم وتشريف، فكل فبمطلق الخروج ومطلق الدخول أنه نسبي بحيث أنه ينسب إلى التشريف والتكريم، فإذا خرج الأفضل أن يجعل رجله اليمنى في داخل المنزل لأن صفة الحال ودلالة الحال في مخرجه تقتضي تكريم اليمنى بإبقائها في المنزل، ولا ينظرون إلى المقصد ويقولون الحال أقرب من المقصد الذي يريده. هذان وجهان معروفان عند العلماء رحمه الله، ولكل منهما وجهه، ولكن إن كانت النفس يعني تريد يعني بالترجيح والقوة لا شك أنه لو قدم اليمنى لو قدم اليسرى وأخر اليمنى فالحال الواقع أقوى من الحال الخارجي، ولذلك يعني لو أنه أخر اليمنى وبقي على الأصل فهذا أقوى، وغالبا ما يكون التزام الأصل هو الأقوى حتى يدل الدليل على الاستثناء. هذا من جهته. أما لو كان في النفس وأراد أن يدخل إلى منزله فحينئذ لا شك أنه تعارض عنده فضل المكانين، فضل المسجد أفضل من المنزل، لأن حالته ليست حالة الخارج عن المسجد بحيث تكون مقدم اليمنى لدخول المنزل، وإنما حاله منتصف في المسجد، يعني أصبح ما بين منزلتين، منزلة لها شرفها وفضلها ومنزلة ثانية لها شرفها وفضلها، يعني أصبح ما بين منزلتين، منزلة لها شرفها وفضلها ومنزلة ثانية لها شرفها وفضلها. فوصف المنزل من كون إذا أراد الخروج يقدم رجله اليسرى عند خروجه المطلق لأن هذا من باب إكرام اليمين، فما وجدنا أنه في المسجد والإكرام أفضل لأنه من جهة الدين قدم حاله بتأخير اليمنى وتقديم رجله اليسرى، فيقدم عند دخوله لغرفته أو دخوله لمكتبة المسجد رجله اليسرى ويؤخر رجله اليمنى إعمالا للأصل الذي ذكرناه. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.